الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به. وأما إذا قلنا الوضوء فهو الفعل، فعل الوضوء. هذا الفرق بين الضم والفتح. فبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، وبالضم اسم للفعل، نفس الفعل، نفس فعل الوضوء. هذا هو الذي بالضم، وهذا هو المصدر، هذا هو مصدر الفعل. ومثل ذلك السحور والسحور. فالسحور اسم لما يتسحر به، والسحور بالضم اسم للفعل، نفس الأكل والشرب. ومثل ذلك الغسل والغسل، يعني أشياء كثيرة من هذا النوع إذا أتت بالفتح فهي اسم للشيء، وإذا أتت بالضم فهي اسم لذلك الفعل، للمصدر وهو الفعل الذي يجري من الفاعل. والوضوء سمي وضوءا لأنه مشتق من الوضاعة، والوضاعة هي الحسن وهي النظافة، فسمي الوضوء وضوءا لأنه ينتج عنه الحسن والنظافة والنزاهة. وهو شرعا، يعني الوضوء لو عرفناه شرعا، هو استعمال الماء الطهور على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة شرعا. هذا هو الوضوء. إذا قيل ما هو الوضوء، ما هو تعريف الوضوء، تقول هو استعمال الماء الطهور على الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، على هذا الترتيب وهذه الصفة المخصوصة التي خصها الشارع. وفرض مع الصلاة، لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فرض بعدها في صبيحتها فرض الوضوء. فالصلاة هذه أمرها عظيم جدا، وامتازت على سائر العبادات بأمور. أولا أنها فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، فالعبادات كلها ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله فيوحي إليه بهذه العبادة. أما الصلاة فإن الله تبارك وتعالى لما فرضها، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء من الأرض إلى السماء، ففرضت عليه في ذلك المكان العالي الذي لا يناله أحد من البشر. الأمر الثاني أنها ليست كغيرها من العبادات بأن جبريل هو الواسطة فيها، لا، هي مشاهدة من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره بها شفهية مشابهة، وفرضها عليه 50، وما زالت من 50 حتى صارت 5 صلوات. الأمر الثاني الثالث أنها فرضت 50، ولكن ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وبين موسى الذي يشير عليه بمراجعة ربه تبارك وتعالى بالتخفيف، حتى صارت 5 صلوات. هي 5 في العدد، ولكن فضلها فضل 50 صلاة. كأن الإنسان إذا صلى 5 صلوات ال5 كأنه صلى 50 صلاة. فهذه كلها أمور عظيمة، كلها اختصت فيها الصلاة لعظمها وعظم أمرها، ولهذا هي التي تأتي بالمرتبة الثانية من أركان الإسلام. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهي هي التي أتت بعد الشهادتين، والشهادتين هذا هو أصل الدين، أصل الدين الشهادتين. هي التي بعد أتت مقدمة على الزكاة وعلى الصيام وعلى الحج. وورد في فضلها أمور يعني نصوص عظيمة في الكتاب والسنة. ثم مع هذا هي صلة بين العبد وبين ربه، سمي الصلاة لأنها تصل بين العبد وبين ربه. لهذا ما كان ينبغي للمصلي أن يأتي إليها إلا بهذه الكيفية، أن يكون متطهر من الأحداث ومتطهر من الأنجاس وفي غاية ما يكون من النظافة ومن العناية بنفسه، لأنه يناجي الله تبارك وتعالى. هو بصلاته إنما هو يناجي الله جل وعلا. من هذا شرع لها الوضوء. ثم إن الوضوء فيه فائدة، فيه فوائد كبيرة، منها هذا، ومنها أن الإنسان لو دخل في الصلاة من عمله ومن حسابه ومن أشغاله لدخل في الصلاة وهو مشغول الذهن، دخل في الصلاة وهو مشغول الذهن، مشغول الذهن بأعماله، مشغول الذهن بأفكاره، مشغول الذهن بما يمارس من أعمال الدنيا. لكن جعل الوضوء مقدمة للصلاة كتهيئة للنفس، إن الإنسان يهيئ نفسه للدخول في الصلاة، فإنه إذا توضأ يشعر نفسه أن هذا الوضوء للصلاة وذكر الله تبارك وتعالى، صار هذا مقدمة للدخول في الصلاة، فدخل في الصلاة وقلبه مقبل على الله بعيد عن أعمال الحياة الدنيا، فهذا يكون أدعى لحضور القلب وأدعى للخشوع في الصلاة. وقد اختلف العلماء هل الوضوء هذا للأمم السابقة أو أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف بين أهل العلم. لكن اختار كثير من المحققين أن الوضوء أنه خاص لأمة محمد، وأنه ما كان عند الأمم السابقة، وأن الله فضل هذه الأمة وامتن عليها وميزها وفضلها بهذا الوضوء. واستدلوا على هذا بحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين، غر محجلين من إيش؟ من أثر الوضوء. الغرة الصبح تكون صباح الوجوه، لأن هذه الوجوه يعني تكرر عليها الوضوء وتكرر عليها غسله لأجل هذه العبادة. محجلين التحجيل يكون في الخيل الجياد، التحجيل يكون بياض في اليدين وبياض في الرجلين، فهذه هي أعضاء الوضوء، صارت يعني تلمع نور، تتلالى من النور، لأن أعضاء الوضوء يعني أتى عليها الوضوء هذه في عمر المسلم. فكون أن أمة محمد أنهم يدعون يوم القيامة غر محجلين دليل على أنهم متميزون بهذه الصفة وبهذه العلامة وبهذه السمة. فلو كانت لغيرهم من الأمم ما كان تميز، ولكن النبي عرفهم وميزهم عن سائر الأمم بأنهم غر صباح الوجوه محجلين من نور. وهذا دليل على أن الوضوء أنه خاص بهذه الأمة المحمدية. والله جل وعلا من كرامة هذه الأمة ومن كرامة نبيها صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما لم يعطي غيرهم من الأمم من الفضائل والخصائص والمناقب الكريمة التي امتازوا بها على سائر الأمم. وهنا بين أيدينا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء. فالحديث الأول عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوئه، يعني عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أحد الخلفاء الراشدين الأربعة لما أراد أن يروي للمسلمين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريهم ذلك عملا حتى يكون هذا العمل يعني يكون أدعى إلى المعرفة وأسرع في الفهم، لأن الإنسان كونه يسمع ويرى العلم أبلغ من كونه يسمعه من دون أن يمثل إليه وأن يريه. ولهذا يعني الآن في التعليم الحديث صاروا يجعلون شيء يسمى وسائل الإعلام، أو وسائل الإيضاح، يجعلونها هذه حتى أنها أمام التلاميذ وأمام الطلاب توضح لهم العلوم وتشرح لهم كيفيتها. لأن كون مثلا المعلم كونه يلقي الدرس فقط يعني شفاهيا من دون أن يمثله لهم ومن دون أن يشرح لهم شرحا عمليا، أحد يفهم وكثير من لا يفهم، ومن فهم لا يكون فهمه وتحصيله وعلمه كما مثل إذا شرح له وصور له تصوير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين للناس طرق الشياطين وطريق الله المستقيم خط بالأرض خطا طويل عليه الصلاة والسلام، ثم جعل خطوطا متشعبة من هنا وهنا. هذه وسيلة إيضاح أمام الصحابة رضي الله عنه، فقال هذا هو صراط الله المستقيم وهذه هي الطرق والانحرافات الملتوية التي على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس كيف الشياطين كيف أنهم يسرقون السمع من السماء، شبك بين أصابعه ليري الناس كيف أن الشياطين يترادفون بعضهم فوق بعض حتى يصلون إلى عنان السماء فيسرقون السمع. فهذا فعثمان رضي الله عنه لما أراد أن يروي للناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء. الوضوء تقدم لنا أنه الماء، فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم له، يعني ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث العظيم فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فهو رضي الله عنه دعا بالوضوء، دعا بالماء، فأفرغ على يديه، يعني صب على يديه، ما أخذ من الإناء الذي فيه الماء، لأنه لو أخذ من الإناء الذي فيه الماء للوث الإناء، يغمس يده بالإناء قبل أن يغسلها يلوثها وإن لم ينجسها لكنه يتلوث الماء. لكن أراد رضي الله عنه أن يطهر يديه قبل ذلك، فأمال الإناء فغسل يديه منه. ثم بهذا يعني استحباب غسل اليدين قبل الوضوء، وإن كان الإنسان يتيقن أنهما طاهرتان، لأن اليدين هما الآلة الذي يغسل بهما الوجه ويستنشق منهما ويتمضمض منهما ويمسح بهما رأسه ويغسل بهما ذراعي ويدي ورجلي. فالأفضل والأولى أن تكون اليدان تكون طاهرتين، هذا هو الأفضل. فهو رضي الله عنه أكفى على يديه من الإناء فأفرغ عليهما ثم غسل يديه. وهذا ليس بواجب ليس ولكنه هذا هو الأكمل. عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل التام. وإلا لو غمس الإنسان يديه ما في هذا الشيء، الإنسان الماء لا ينجس ولا تسلب طهوريته، ولكن هذا هو الأكمل والأفضل، إن الإنسان لا يغمس يده بالإناء وإنما يفرغ عليها منه، إما أن يأخذ بمغراف صغير، وإما أن يميل الإبريق أو يميل القدر أو يميل الطشت ونحو ذلك فيفرغ على يديه. قال فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات، غسلهم ثلاث مرات طهر. ثم أدخل يمينه في الوضوء، الآن طهرت لما أن غسلها ثلاث مرات أصبحت نظيفة، حينئذ يمكن يغرف به، يغرف من الإناء. ولهذا قال ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين، يعني بعد هذا تمضمض. والمضمضة معناه إدخال الماء في الفم وإدارته فيه، يكفي أدنى إدارة، ما هو لازم أن الماء يأتي على الفم جميعه ويصل إلى الحلق، لا، إذا أدار الماء في فمه إدارة ولو في بعض الكفة. ما يلزم أن الإنسان لازم أنه يدير الماء في جميع فمه ويجعله مثلا من الجانب الأيمن والجانب الأيسر والأعلى والأسفل، لا، يكفي من هذا أنه يدير أقل إدارة. ثم استنشق، والاستنشاق الاستنشاق معناه جذب الماء إلى الأنف، يجذبه بالنفس. الكمال إن الإنسان إنه يجذبه إلى أعلى النفس، ولكن يكفي أدنى استنشاق، إلا إذا كان الإنسان إذا كان صائم يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية إن الماء يتسرب إلى جوفه وهو صائم. أما إذا لم يكن صائم فالأفضل والمستحب له هو أنه يدير الماء في جميع الفم، وأنه يجذب هذا في المضمضة، وأنه يجذب الماء إلى أقصى الأنف، هذا هو الأفضل. لكن مع هذا يجزي أدنى إدارة، أقل إدارة وأقل استنشاق يكفي، يعني يؤدي الواجب. ثم غسل وجهه ثلاثة، الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف داخلات في مسمى الوجه، داخلات في مسمى الوجه. ما نقول أعضاء الوضوء ستة، الوجه والفم والأنف واليدين والرأس والرجلين، لا، نقول الوجه ومعه الفم والأنف واليدين والرأس والرجلين. قال ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم الوجه لأنه تحصل به المواجهة. المجه ما هو حدوده؟ قال من منابة الشعر المعدات إلى الذقن، هذا هو الوجه، ومن الأذن إلى الأذن، هذا يجب غسل، هذا كله يجب غسل. فلا يكفي أن الإنسان يغسل بس ما حول الأنف والخدين ونحو ذلك، لا، هذا ما لازم، من الأذن إلى الأذن هذا عرض، وطول من منابة الشعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، على كله مسمى الوجه لا بد من غسله. والأفضل للإنسان أنه يكثر صب الماء على الوجه، لأن الوجه فيه غضون وفيه محلات ما يصل إليها، ما يكفي ثلاث مرات. ثلاث مرات إذا كنت تتيقن أن الغسلة أتت على جميع الوجه، لكنك ما تتيقن أن الغسلة تأتي على جميع الوجه، الغسلة ما تأتي إلا على جانب من الجوانب، جانب من الوجه. إذن أن الأفضل أن الإنسان الأفضل أنه يكثر من صب الماء على الوجه حتى يغلب على ظنه، ما هو يستيقن، لكن يغلب على ظنه أن الماء أتى على جميع الوجه. فعرفنا أن المراد من منابت شعر الرأس، والمراد فيها المعتاد. فلا عبرة مثلا بالأجلح العصلع الذي مثلا رأسه ليس من شعر، ما يصل إلى منابت الشعر، لا يصل إلى الشعر المعتاد. فالصرعة هذه تبع الرأس ما هي تبع الوجه، ولا عبرة بالأفرع، يسمونه الأفرع الذي ينزل شعره ويأخذ إلى نصف الجبين، كثير من الناس هذا يغسل ما تحت الشعر، يغسل ما تحت الشعر لأنه من مسمى الوجه، لأن هذا من مسمى الوجه وليس من الرأس، وإن كان نبت فيه شعر، لأن الناس يختلفون بالشعور، أحد ما تشوف وجهه من شعور من الشعور، وأحد ما عنده الشعر، ما هو الشعر ما هو سوى عند الناس. قالوا ثم بعد هذا الشعور التي بالوجه، إن كانت خفيفة يجب غسل ما تحتها من البشرة إذا كانت خفيفة، وإن كانت كثيفة الشعور كثيرة فهذا يكفي تخليله، يكفي إن الإنسان يخلله. طيب ما هي الكثيفة وما هي الخفيفة؟ الخفيفة إذا قابلك الإنسان وصرت ترى الجلد والبشرة من وراء الشعر هذا يسمى خفيف، هذا لابد من غسل ما تحت الشعر لأن الحكم للبشرة، وإن كان لا إلا الشعر كثيف بمعنى أن البشرة متغطية ولا ترى، فهذا يكفي غسل ظاهر الوجه ظاهر الشعر، ويستحب التخليل، يستحب استحباب تخليل، هذا هو غسل الوجه. ولهذا قال ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين، فغسل الوجه هذا هو الفرض الأول، هذا هو الفرض الأول. الفرض الأول غسل اليدين إلى المرفقين، المرفق هذا إلى المرفقين، إذا أطلقت اليد بالكتاب والسنة فالمراد فيها الكفان، المراد فيها فاقطعوا أيديهما، الله جل وعلا ما احتاج أنه يقول الكفين فقط لأنه معروف عند العرب، إذا قيل اليد فالمراد باليد الكفان فقط، لكن إذا أريد دخول دخول الذراع معها قيل إلى المرفقين. ولهذا جاء هنا بالحديث وفي الآية الكريمة وأيديكم إلى المرافق، لو قيل بس في الحديث غسل يديه كان غسلت الكفان فقط ولا دخل فيها الذراع، لكن لما أراد الله جل وعلا وأراد النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر ربه أن الذراعين يغسلان في الوضوء قال في الآية الكريمة وأيديكم إلى المرافق، وقال هنا فغسل يديه إلى المرفقين. وإلى عند علماء العربي وعلماء النحو أن ما بعدها لا يدخل فيما قبله، أن ما بعدها لا يدخل فيما قبله. فإذا قلت لك من هذا العمود إلى هذا العمود، هذا الذي فأنت ما تملك ما وراء هذا العمود، لأن هذه النهاية، هذه الغاية، هذه هي الغاية. ولهذا مثلا قال يحده إلى المكان الفلاني، فالمكان هذا ما وراه لا يدخل، هو الحد، فالحد غير داخل في المحدود، الحد غير داخل في المحدود. لكن العلماء هنا قالوا إن إلى هنا بمعنى مع، كقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، فإلى أتت هنا بمعنى مع. فبهذا ما الذي جاء يا علماء جعلكم تجعلون إلى هنا بمعنى مع؟ قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين، أدار الماء في الوضوء على مرفقين، فعرفنا أن إلى هنا ليست معناها أنها إلى منتهى إلى للغاية، وأن ما بعدها لا يدخل، وأن المرفقين غير داخلتين في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين، فعلمنا من هذا أن المرفقين داخلان في غسل اليدين، وهذا وغسل اليدين مع الذراعين إلى مع المرفقين هذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء. ثم قال ثم مسح برأسه، مسح برأسه. والمسح معنى المسح، المسح ضد الغسل، في شيء اسمه غسل وفي شيء اسمه مسح. فالغسل معنى صب الماء، هذا الغسل. أما المسح معناه بل الماء وإمرار اليد عليه، هذا المسح. والمسح قال مسح برأسه. الباء هنا قال العلماء إنها للإلصاق، يعني ألصق يده على رأسه فمسح. وفهم بعض العلماء أن الباء للتبعيض، ومسح برأسه يعني من رأسه أو بعض رأسه. ولكن العلماء المحققين من علماء النحو قالوا إن الباء أنها لا تأتي للتبعيض بحال من الأحوال. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه كما سيأتي إن شاء الله، ثم ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالمهم من هذا أن الرأس أنه يمسح مسح. المسح هذا مبني على التخفيف، مبني على التخفيف بأمرين. الأمر الأول أنه مسحا وليس صبا. الأمر الثاني أنه لا يكرر كما يكرر الغسل. فالغسل تغسل وجهك 3 مرات، وتغسل يديك 3 مرات، وتغسل رجليك 3 مرات. أما الوضوء، أما المسح لا، مرة واحدة. وهذا هو العضو الثاني. ولا يلزم من هذا أنه كل شعرة لا بد أن يأتي عليها الماء بالمسح، لا. أنت إذا مسحت رأسك وأخطأت بعض الشعرات ما يضر هذا، يكفي مسح الرأس. أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، كل هذا جاي. ولهذا قال ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3، يعني غسل رجليه. وغسل الرجلين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين. والكعبان هما العظمان اللذان الناتئان في أسفل الساق. العظمان هذا لابد من غسل الكعبين مع الرجلين كما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي بهذا. هذه أربعة فروض للوضوء: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. بقي فرضان اثنان، أحدهما الترتيب، بمعنى أن الوجه هو الأول، ثم غسل اليدين هو الثاني، ثم مسح الرأس هو الثالث، ثم غسل الرجلين هو الرابع. طيب ما الدليل على أنه لا أن الترتيب هذا فرض، وأنه لا بد منه، وأن الوضوء بدون هذا الترتيب لا يصح؟ قال الدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى لما ذكر فروض الوضوء جعل الممسوح بين المغسولات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عندنا 3 أشياء مغسولة: غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين. فكان من الترتيب أو من حسن النظم إن المغسولات تجعل سوا، بعدين يجي الممسوح. نذكر المغسولات لأنها أهم وأعظم، ثم يأتي الممسوح. يقول مثلا: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واغسلوا أرجلكم. لكن الله جل وعلا وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الممسوح بين المغسولات، دليل على أنه ما جعل بهذا إلا مراعاة للترتيب، وأنه لابد أن يكون مسح الرأس بعد غسل اليدين وقبل غسل الرجلين. وإلا لو كان هذا الترتيب ما هو مقصود كان جعلت المغسولات ثم جعل بعدها الممسوح. فهذه آية هكذا، وهكذا الحديث أيضا. الأمر الثاني الأمر الثاني والفرض الفرض السادس هو الموالاة بين غسل الأعضاء. فكونك تغسل مثلا وجهك ثم بعد ذلك تغسل يديك أو تغسل رجليك أو تمسح رأسك، هذا ما هو وضوء، هذه أعمال متقطعة، أعمال متفرقة، فلا بد من الموالاة، الوجه ثم بعده اليدين ثم المسح ثم ذا. أما أن تغسل شيء ثم بعد ذلك تغسل العضو الآخر، هذا انقطعت الموالاة، انقطعت الموالاة. طيب ما هي الموالاة؟ إيش الزمن الذي ينقطع فيها الموالاة؟ حددها العلماء بأنها إذا جف العضو الذي قبله، يعني غسلت وجهك وانتهى الماء الذي معك، ما حصلته إلا بعد أن نشف وجهك، لما حصلته إذا قد نشف هنا انقطعت الموالاة. لكن لو بحثت عنه أو دورته أو رحت البزوز آخر أو نحو ذلك والوجه لا يزال رطبا بعد غسله، هذه موالاة، هذه تعتبر موالاة. أما إذا جف العضو الذي يليك فهذا تنقطع الموالاة، والمراد به العضو الذي يليك. فلو فرضنا أن إنسان مثلا غسل وجهه وغسل يديه، لما أراد مسح رأسه إذا ما في ماء بحث عن الماء فوجد الماء بعد ذلك، وجد الوجه قد نشف، لكن اليدين اللتين هما قبل مسح الرأس لا تزالان رطبة، هنا موالاة، حصلت الموالاة.